الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع المجلس 49 من مجالس سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة، حشرنا وإياهم تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات عادنين. اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم القبول والإخلاص، وأن يرفعنا به الدرجات ويحط بنا الخطايا، وأن يسدد ألسنتنا ويقام حجتنا، ويلهمنا التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: كتاب قطع السارق، تعظيم السارق. وبين قال: اخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن ليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن. وبالله قال: أخبر محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان حا، وأخبرنا أحمد بن سيان قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقال أحمد في حديثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ثم التوبة معروضة بعد. وبلنا قال: أخبرنا محمد بن يحيى المروزي وأبو علي أبو علي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال عن أبي حمزة عن يزيد وهو ابن أبي زياد عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا يزني الزاني وهو لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، وذكر رابعة فنسيتها، فإذا فعل ذلك قال: عريب قتل الإسلام من عنقه، فإذا تاب تاب الله عليه. وبالله قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي المخرمي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش حاوى، أخبرنا أحمد بن حرب عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. باب امتحان السارق بالضرب والحبس. بلين قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا بقية بن الوليد قال: حدثني صفوان بن عمرو قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه رفع علي نفر من الكلاعيين أن حاكة سرقوا متاع، فحبسهم أياما ثم خل سبيلهم فأتوا فقالوا: خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب؟ فقال النعمان: ما شئتم إن شئتم أضربهم، فإن أخرج الله عز وجل متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثله. قال: هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله عز وجل ورسوله. بل قال: أخبرنا أحمد عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو أسامة قال: أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن باز بن حكيم عن أبي عن جدي عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس ناسا في تهمة. وبلنا قال: أخبرنا علي بن سعيد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن باز بن حكيم عن أبي عن جده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خل سبيله. باب تلقين السارق. وبلنا قال: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن أبي بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن أبي أمية المخزومي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك ما إخالك سارقت؟ قال: بلى. قال: اذهبوا به فاقطعوه ثم جيئوا به. فقطعوا ثم جاءوا به فقال له: قل أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب علي. باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام، وذكر الاختلاف على أطان في حديث صفان بن أمية فيه. وبإلين قال: أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن أمية أن رجلا سرق بردة النار فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال: يا رسول الله، قد تجاوزت عنه. فقال: أبا وهب، أفلا كان قبل أن تأتي اتينا به فقطعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالله قال اخبرنا عبد الله بن احمد بن محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا ابي رحمه الله عز وجل ورضي عنه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتاده عن عطاء عن طارق بن مرفع عن صفوان بن اميه رضي الله تعالى عنه ان رجلا سرق بردة فرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بقطعه فقال يا رسول الله قد تجاوزت عنه قال فلولا كان هذا قبل ان تاتيني به يا ابا وهب فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله قال اخبرنا محمد بن حاتم بن معين قال اخبرنا حبان قال اخبرنا عبد الله النوزعي قال حدثني عطاء بن ابي رباح ان رجلا سلك ثوبا فاتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بقطعه فقال الرجل يا رسول الله هو له قال فهلا قبل الان باب ما يكون حرصا وما لا يكون. بالله قال اخبرنا هلال بن العلاء قال حدثني الحسين قال حدثنا الزهير قال حدثنا عبد الملك هو ابن ابي بشير قال حدثني عكرمه عن صفوان بن اميه انه طاف بالبيت وصلى ثم لف رداء له من برد فوضعه تحت راسه فنام فاتاه لص فاستله من تحت راسه فاخذه فاتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان هذا سرق رداء فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم صرفت الرداء هذا قال نعم قال ذهب بي فقطع يده قال صفوان ما كنت اريد ان تقطع يده في ردائي فقال له فلو ما قبل هذا قال خالفه اشعث بن سوار بن قال اخبرنا محمد بن شميع عن ابن ابي خيارته قال حدثنا الفضل يعني ابن العلاء الكوفي قال حدثنا اشعث عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان صفوان نائما في المسجد ورداؤه تحته فسرق فقام قد ذهب الرجل فادركه فاخذه فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بقطعه قال صفوان يا رسول الله ما بلغ ردائي ان يقطع فيه رجل قال هلا كان هذا قبل ان تاتينا به قال ابو عبد الرحمن اشعث ضعيف. وبالله قال اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عمرو عن اصبات عن سماك عن حميد بن اخت صفان عن صفان بن اميه رضي الله تعالى عنه قال كنت نائما في المسجد على خميصه لي ثمنه 30 درهما فجاء رجل فاختلس مني فاخذ الرجل فاتي به النبي صلى الله عليه وسلم فامر به ليقطع فأتيته فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنا قال فهل لك أنك هذا قبل أن تأتيني به. وبالله قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا وذكر حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن صفوان بن أمية أنه سرقت خميصة من تحت راسه وهو نائم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ اللص فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأمره قطعه فقال صفوان أن تقطعه فقال فهل قبل أن تأتي النبي تركته. وبالله قال أخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود قبل أن تأتوني فما آتاني من حد فقد وجب. وبالله قال أخبرنا قال الحارث بن مسلم قراءة عليه ونسمع عن ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. وفي ذلك قال أخبرنا محمد بن غالي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. وفي ذلك قال أخبرنا إسحاق بن مريم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كانت امرأة مخزومية تستعير متاعا على ألسنة تجارتها وتجحده فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وبالله قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن حماد قال حدثنا عمرو بن هشام الجنبي أبو مالك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتوب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القميص. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها. وبالله قال أخبرنا محمد بن خلق قال عن شعيب بن إسحاق عن عبيد الله نافع أن امرأة كانت تستعير الحلي في زمن النبي صلى الله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعارت من ذلك حليا فجمعته ثم أمسكته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتب هذه المرأة وتؤدي ما عندها مرارا، فلم تفع فأمر بها فقطعت. وبالذين قال: أخبرنا محمد بن معدن بن عيسى قال: حدثنا الحسن بن عيان قال: حدثنا معقول عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت فاطمة بنت محمد رضي الله صلى لو كانت فاطمة بنت محمد عليه السلام لقطعت يدها فقطعت يدها. بلين قال: أخبر محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن زيد عن سعيد بن المسيب أن امرأة من بني مخزوم سارت حليا على لسان الناس فشهدتها، فأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقطعت. وبلين قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن داود بن أبي عاصم أن سعيد بن المسيب حدثه، ثم ذكر نحو باب ذكر اختلاف الناقلين وخبر الزهري في المخزومات التي سرقت. وبلين قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان قال: كانت مخزومية تستعير متاعا وتجحده، فرفعت للرسول صلى الله عليه وسلم وكلم فيها، فقال: لو كانت فاطمة لقطعت يدها. فقيل لسفيان: من ذكر؟ قال: أيوب بن موسى عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها إن شاء الله عز وجل. وبلنا قال: أخبر محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن زهري عن عروة عن أمنا عائشة أن امرأة سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: من يجتر على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون أسامة، فكلموا أسامة فكلمها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، إنما هلكت بنو إسرائيل حين كانوا إذا أصاب الشريف فيهم الحد تركوه ولم يقيموا عليه الحد، وإذا أصاب الوضيع في أقاموا عليه. لو كانت فاطمة بنت محمد قطعتها. أخبر أبلنا قال: أخبر رزق الله بن موسى قال: حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعه، فقالوا: ما كنا نريد تبلغ منه هذا. قال: لو كانت فاطمة لقطعتها. أبلنا قال: أخبرنا علي بن سعد بن مسروق قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما نكلمه فيها، ما من أحد يكلمه إلا حبه أسامة، فكلمه فقال: يا أسامة، مه إن بني إسرائيل هلكوا بمثل هذا، كان إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الدون قطعوه، وإنها لو كانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم قطعتها. وبلنا قال: أخبرنا عمران بن البكار قال: حدثنا بشر بن شعيب قال: أخبرني أبي عن الزهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استعارت امرأة على سنة ناس يعرفون وهي لا تعرف حليا، فباعته وأخذت ثمنه، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسعى أهلها إلى أسامة بن زيد، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فتلون وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع إلي في حد من حدود الله عز وجل؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية إذ فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإنما لك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم قطعت تلك المرأة. وبلنا قال: أخبرنا كتابة قال: حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ومن يجتر عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ ثم قام فخطب فقال: إنما هلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وبلنا قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا أبو الجواب قال: حدثنا عمر بن رزيق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن مسلم ابن مسلم عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قالت سرقت امرأة من قريش من بني مخزوم فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا من يكلمه فيها؟ قالوا أسامة بن زيد فأتاه فكلمه فزبره وقال إن بني إسرائيل كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الوضيع قطعوه، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد عليه السلام سرقت لقطعتها بيننا. قال أخبرنا محمد بن جبل قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا أبي قال عن إسحاق بن راشين عن الزهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها؟ قالوا من يشتر عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف قام عليه الحد، وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنها لقطعت يده بيننا. قال حارس بن مسن قراءة علي ونسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبر عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فلما كلمه تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال أما بعد إن مالك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قام عليه الحد. ثم قال والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد عليه السلام سرقت قطعت يد أبي لنا. قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا عبد الله بن عن يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح وذكر ومرسل ففزع قوم هذول أسامة بن زيد يستشفعونه. قال عروة فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتكلمني في حد من حدود الله عز وجل؟ قال أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف وقام عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد تلك المرأة فقطعت فحسنت توبتها بعد ذلك. قالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الترغيب في إقامة حد أبينا. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عيسى بن يزيد قال حدثنا جرير بن يزيد أنه سمع أبا زرعة عن ابن عمرو بن جرير يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 30 صباحا. وبالله قال أخبرنا عمرو بن زرعة قال أخبرنا اسمع قال حدثنا يونس بن عبيد عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قامة حد بأرض خير لأهلها من مطر 40 ليلة من مطر 40 ليلة. وبيلان قال باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا حنظلة قال سمعت نافعا قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 5 دراهم. قال وبالله قال أخبرنا يونس بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حنظلة أن حدثنا عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن 8 3 دراهم. وقال أبو عبد الرحمن هذا الصواب. بالله قال أخبرنا كتب عن الملك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن 8 3 دراهم. وبالله قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن جراج قال حدثنا إسماعيل بن أمية أن نافع عن حدثنا عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء 8 3 دراهم. بالله قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المخير رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أيوب عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. بالله قال أخبرنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ. وبالله قال اخبرنا احمد بن ناصر قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال قطع ابو بكر رضي الله تعالى عنه في مجن قيمته 5 دراهم. قال هذا الصواب. وبالله قال اخبرنا محمد بن ناصر قال ابي داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول صدق الرجل مجنن على عهد ابي بكر فقوم 5 دراهم فقطع. ذكر الاختلاف على الزهري. وبالله قال اخبرنا قتادة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن حفص عن ابن حسان عن الزهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار. وفي لنا قال أخبرنا هارون بن سعيد قال حدثني خالد بن نزار قال حدثنا القاسم بن مبرور عن يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد إلا في أي يعني ثمن المجن ثلث دينار او نصف دينار فصاعدا. بلين قال اخبرنا محمد بن حنبل قال اخبرنا حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله بن عن يونس عن الزهري عن قال عمرة عن ام عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق في ربع دينار. وبالله قال حارس بن مسين قال عن علي وانس عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن ام عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار في صعيد. وبلين قال اخبرنا حسان بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن معمر عن زهر عن عمره عن امنا عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار في صعيد. وبلين قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زهر عن عمره عن عمره عن امنا عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصعد. بلين قال اخبرنا سعيد بن اسد قال اخبرنا عبد الله بن معمر عن ابن شهاب عن عمره عن ام عائشه رضي الله تعالى عنها قالت تقطع اليد في ربع دينار فصعد. بلين قال اخبرنا اسحاق بن قتيبه عن سفيان عن الزهري عن عمره عن ام عائشه رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتيبه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا. بلين قال اخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وبالله قال أخبرنا يزيد بن محمد بن فضيل قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وبالله قال أخبرنا سعيد بن قال أخبرنا عبد الله عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أنها سمعت أم عائشة رضي الله تعالى أنا تقول قطع في ربع دينار فصاعدا. قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب من حديث يحيى. بلنا قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت القطع في ربع دينار فصاعدا. بلنا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد وعبد ربه ورزاق صاحب أيلة أنهم سمعوا عمرة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت القطع في ربع دينار فصاعدا. قال حارث بن مسكين قالت عن علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما طال علي ولا نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد. عبد الله جاهز؟ وعليكم السلام. الصوت هادي. السلام عليكم. عليكم السلام. ماشي تمام تفضل. جزاكم الله من فضله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين اللهم امين. بأسانيدكم شيخنا الإمام النسائي رحمه الله وقال في كتابه المجتبى ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر على عمرة في هذا الحديث. وبه قال أخبرنا أبو صالح محمد بن زنبور قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصعد. وبه قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن سلمان عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثل الأول. وبيق على قال الحارث بن مسكين قال علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت عائشة رضي الله عنها القطع في ربع دينار فصاعدا. وبيق على أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة